بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والعطاء والكرم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله سيد خلقه من عرب ومن عجم، وعلى آله وصحبه ومن سلم تسليما كثيرا، وبعد. فهذا هو درسنا الثالث في شرح رسالة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، الأصول من علم الأصول. وكان المجلسان الأولان قد تقدم في ذكر تعريف الأصول والحكم الشرعي وتعريف العلم وأقسامه، ثم انتهينا إلى بداية تقسيم الكلام بعد الحديث عن أنواع الكلمة من حيث الدلالة كما هو عناية الأصوليين في هذا الباب. نكمل الليلة بعون الله تعالى ما كنا قد وقفنا عنده من الحديث عن تتمة أقسام الكلام باعتبارات أخرى، ثم الحديث بعد ذلك عن ما يتعلق بأول دلالات الأمر، دلالات الألفاظ في النصوص الشرعية، وهي دلالة الأمر بعون الله تعالى. في آخر المجلس الماضي تقدم تعريف الكلام كما هو في لغة العرب، ثم تقدم أيضا التقسيم الأول باعتبار الدلالة، فهو ينقسم إلى ما يدل على المعنى بنفسه وما يدل على المعنى بغيره، وكل ذلك ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. والحديث الليلة بعون الله تعالى الحديث عن أقسام الكلام باعتبارات أخرى، مثل اعتبار وصفه بالصدق والكذب، أو باعتبار الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: أقسام الكلام. ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبر وإنشاء. أولا هذا التقسيم من حيث وصفه بالخبر أو بالإنشائية هو ليس ذا صلة مباشرة بما يهتم به الأصوليون والفقهاء. يعني تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء لا يترتب عليه أثر عملي كبير عند الفقهاء من حيث ترتيب الأحكام، لأن الحكم يترتب على الإنشاء كما يترتب على الخبر. فحيث أفاد النص الشرعي طلبا أو نهيا فهو حكم، بغض النظر عن الصيغة، سواء كانت صيغته صيغة خبر أو صيغة إنشاء كما سيأتي بعد قليل. فهذا التقسيم ليس ذا أثر كبير، إنما هو كما قلت في درسنا السابق شيء من التقسيم الذي درج عليه أرباب الأصول، فيه شبه بتقسيم البلاغيين من جهة وبأقسام النحاة من جهة أخرى. فقال: الكلام ينقسم باعتبار إمكان وصفه بالصدق والكذب. أي كلام؟ أنت الآن عربي تسمع أي جملة تقال باللغة العربية، أي جملة تأثر سمعك هي قابلة أن توصف بالصدق والكذب أو غير قابلة؟ إذن هو من حيث إمكان وصف الكلام بالصدق والكذب ينقسم إلى ما يمكن وصفه وما لا يمكن وصفه. مثال: قلت لكم الليلة لم يكن عندنا درس، هذه جملة وهو نوع من الكلام. هذا السياق قابل لأن يوصف بالصدق أو الكذب، فيقال لصاحبه صدقت أو يقال له كذبت. القسم الآخر من الكلام ما لا يمكن أن يوصف بالصدق ولا بالكذب. لو جئت فقلت لي تفضل عندنا الليلة للعشاء، لا يمكن أن يوصف هذا الكلام بأن يقال لصاحبي صدقت ولا يقال كذبت. لو قال قائل لآخر قم ولا تجلس معنا، أيضا هذا الكلام غير قابل لأن يوصف بأن يقال لصاحبه صدقت أو كذبت. فالكلام من حيث إمكان وصفه بالصدق أو الكذب يمكن أن يوصف ولا يمكن أن يوصف. فإن أمكن وصفه بالصدق أو بالكذب يسمى الخبر، وإن لم يمكن وصفه بالصدق ولا بالكذب يسمى الإنشاء. الإنشاء يدخل فيه الأمر ويدخل فيه النهي ويدخل فيه الطلب ويدخل فيه التمني ويدخل فيه النداء، أنواع من الكلام. فلا الأمر ولا النهي ولا الدعاء ولا النداء ولا الطلب، هذه أنواع في الكلام. هذه إذا نطق بها المتكلم هي غير قابلة لأن يقال له صدقت ولا كذبت، كل هذه الأنواع تسمى إنشاء. أما القسم الأول الذي يقبل الصدق والكذب فهو الأخبار، الخبر التي تفيد وقوع شيء أو عدم وقوعه، أو وصف شيء أو سلب وصفه، كل ذلك يسمى خبرا. اقرأ. ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبر وإنشاء. فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. ما الذي قال إن مدلوله ليس مخبرا عنه؟ ما هو؟ الإنشاء، الأمر، النهي، الطلب، الدعاء كما قلت قبل قليل، كل ذلك مدلوله ليس بخبر، ليس فيه شيء يمكن أن يقال فيه صدق أو كذب، وهذا يسمى إنشاء. فلما عرف الخبر قال ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب، فيخرج منه الإنشاء، لأن الإنشاء لا يمكن وصفه بالصدق أو الكذب. ثم قال في آخر التعريف لذاته، يعني هناك نوع من الكلام قابل لأن يوصف بالصدق أو الكذب، لكن لا لذاته، إنما لشيء آخر باعتبار المخبر به المتكلم. فكلام الله عز وجل كلام، أليس كذلك؟ والقرآن كلام الله، ومع ذلك فأنت لا تصفه بهذا التعبير، لا تقال يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب، لا، هو لا يمكن أن يوصف بالكذب، فهو مقطوع بصدقه. وكذلك ما ثبت وصح عندنا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطعنا بثبوته هو أيضا من هذا النوع، بخلاف تلك الأخبار التي أيضا لا يمكن أن توصف بالصدق بغض النظر عن المحتوى. لا، الآن الكلام عن المتكلم، لو جاءك إنسان فأخبرك بخبر مستحيل عقلا ومستحيل شرعا، فهذا أيضا يوصف بالكذب أو بعدم الصدق، لا لذاته بل لأن المتكلم به أيضا يخبر بأمر مستحيل. اقرأ. وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام. الأول: ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه. الثاني: ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا. فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مستحيل شرعا، مثل خبره إذا أخبر عن نزول الوحي عليه أو أخبر بدين جديد جاء به فخبره مستحيل شرعا، إذن هو كذب. فالخبر ها هنا كذب، ليس لذاته بل لأن المخبر به عارض أمرا شرعيا ثابتا وأتى بمحال. نعم. والثاني كالخبر عن الثاني من ماذا؟ قال كالمستحيل شرعا أو عقلا. فالأول أي المستحيل شرعا مثل له بمدعي النبوة، والثاني أي المستحيل عقلا. نعم. والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد. الإخبار باجتماع نقيضين كالحركة والسكون، كالموت والحياة، كالوجود والعدم، الإخبار عن مثل هذه الأوصاف المتناقضة في شيء واحد في زمن واحد محال، لأن اجتماع النقيضين محال عقلا في عين واحدة في زمن واحد. فلو أخبر به مخبر اعتبرت خبره كذبا، لكن لا لذاته، إنما بحسب المخبر به. الثالث: ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما، كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. فهذا الذي يدخل في تعريف الخبر، الذي قال في تعريفه ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، هذا القسم الأول وهو الخبر. السؤال الآن: الأحكام الشرعية التي هي أوامر ونواهي، افعل ولا تفعل، أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والنهي الشرعي في الكتاب وفي السنة، هل هو من هذا القسم في الكلام؟ هل هي أخبار؟ ليش لا؟ لأنها ليست جملا تفيد أوصافا ولا إثباتا، هي أوامر، وكما قلنا الأمر والنهي ونحوهما ليس من قبيل الخبر بل هو من قبيل، مع التنبيه على أن بعض أحكام الشريعة التي فيها أمر أو نهي جاءت في النصوص الشرعية على هيئة الخبر. قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس إلى الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. الجملة الآتية: ومن دخله كان آمنا. هل هذا أمر؟ هل هو نهي؟ هو خبر أن من دخل هذا البيت كان آمنا، لكنه متضمن معنى الأمر، والمعنى يجب تأمين من دخل بيت الله الحرام ليكون آمنا. هذا الذي يقول فيه الفقهاء هو خبر في معنى الأمر، يقولون عنه خبر في معنى الأمر أو خبر يدل على الأمر، وسيأتي التنبيه عليه في كلام الشيخ بعد قليل. نعم. والإنشاء: والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ومنه الأمر والنهي كقوله تعالى: الأمر والنهي والدعاء والطلب والحث. لما تقول لضيف أو لصديق هلا زرتنا، وتقول لضيف عندك تفضل عندنا، أو تنادي شخصا تقول يا فلان، فالنداء والدعاء والطلب والحث والأمر والنهي والاستغاثة كل ذلك من قبيل الإنشاء التي ليست جملا إخبارية، فلا تحتمل الصدق أو لا يمكن أن توصف بالصدق أو الكذب. نعم. كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين: خبرا إنشاء، يعني يوصف بأنه خبر ويوصف بأنه إنشاء، والكلام واحد لكن باعتبارين. فإن نظرت إليه من زاوية اعتبرته خبرا، وإن نظرت إليه من زاوية أخرى اعتبرته إنشاء، وهك المثال. نعم. وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين كصيغ العقود اللفظية، مثل بعت وقبلت، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. لما يقول البائع بعت ويقول المشتري قبلت في الإيجاب والقبول في عقود البيع، إذا نظرت إلى الكلمة باعتبار أنه يخبر عما في نفسه وقال بعت، فأخبر عن شيء فعله، يصبح خبرا يحتمل أن يقال له صدقت أو كذبت، لا ما بعت، أو نعم بعت، وكذلك قبلت. فإن نظرت إلى الكلمة هذه باعتبار إخبار المتحدث بها عما في نفسه فهو يخبر عن أمر فهو خبر، وإن نظرت إليها باعتبار ترتب إنشاء العقد عليها فهو إيجاب وقبول يستلزم إتمام العقد، فانتقال السلعة إلى المشتري وانتقال الثمن إلى البائع، إن نظرت إليه بهذا الاعتبار فهو ليس خبرا هو إنشاء، كأن يقول اقبل بيعي، وأن يقول المشتري تفضل خذ الثمن، فهو أمر ونهي، أمر واستقبال وطلب، فهو بهذه الزاوية هو إنشاء. ولذلك يقول: قد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين. نعم. وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء، وبالعكس لفائدة. مثال الأول: قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب، ارفع رأسك. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر أو إنشاء؟ لا في الصيغة هو خبر أو إنشاء. ليش خبر؟ لأنه ليس فيه أمر ولا نهي، فيه إخبار أن المطلقات يتربصن أي ينتظرن في العدة مدة ثلاثة قروء. هل قال الله يجب على المطلقات أو لتتربص المطلقات؟ لا، هو ليس أمرا هو خبر، لكنه متضمن معنى الأمر أنه يجب على المرأة المطلقة في عدتها أن تتربص كم؟ ثلاثة قروء. إذن هو خبر بمعنى الأمر، والأمر إنشاء، خبر بمعنى الإنشاء. مثال آخر ذكرته قبل قليل: ومن دخله كان آمنا، هو خبر لكنه في معنى الأمر. مثال ثالث: قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذه جملة خبرية لكنها تتضمن معنى الإنشاء، أنه على المرضعات، على الوالدات، أن يرضعن أولادهن حولين كاملين، وهكذا. نعم. فقوله ولنحمل بصورة، فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد، فقوله يتربصن بصورة الخبر. نعم. فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد بها الأمر، وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. إذن هذا من المبالغة في الأمر، ومن دخله كان آمنا، أخبر الله بأن من دخل اتصف بالأمان، هو أمر، لكن من مبالغة الأمر به يخبر به عز وجل كأنه واقع، يعني كأن هذا واقع لا محالة، فهذا من المبالغة، أنه يجب عليكم يا أمة الإسلام أن تنفذوا هذا الأمر، ليصدق على كل من اتصف بهذا الوصف أنه من دخل البيت الحرام أنه يتحقق له الأمان، وهكذا. نعم. ومثال العكس، ومثال العكس قوله تعالى، ما العكس؟ إنشاء في معنى الخبر، يعني أن تأتي الجملة فيها معنى الأمر أو النهي وهي تريد الخبر. نعم. ومثال العكس قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد بها الخبر، أي ونحن نحمل، وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به. قال تعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. فليمدد أليس أمرا؟ بلى، لكنه ليس أمرا حقيقة، يعني هل هذا أمر متوجه إلى الرحمن عز وجل؟ لا أحد يؤمره. قال الله تعالى فليمدد له الرحمن مدا، هو إخبار أن الله عز وجل يمدد مدا لمن اتصف بهذا الوصف من كان في الضلالة، يريد في المعنى أنه من كان كذلك فإن الله عز وجل يمد له مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. والمقصود أن هذه كلها يذكرها البلاغيون في تقسيمات الكلام للإشارة إلى فوائد تتعلق بمثل هذه الأساليب اللغوية، أنه ربما جاء الخبر ومعناه الإنشاء ليفيد أنه من شدة تأكيد الطلب به حتى كأنه واقع، وأنه بالعكس قد يأتي بصورة الإنشاء ومعناه الخبر ليفيد أنه منزل منزلة المفروض الملزم به، وهكذا. هذا تقسيم انتهى الآن، وقلت لكم قبل قليل ليس فيه أثر كبير يتعلق بشغل الأصوليين والفقهاء من ناحية الدلالات وما يتعلق بها، غير ما ذكر قبل قليل، أنه قد يكون خبر في معنى الإنشاء وقد يكون إنشاء في معنى الخبر. التقسيم الآتي هو الحقيقة والمجاز، هو أيضا تقسيم درج على العناية به أرباب البلاغة، ويهتمون كثيرا بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. الحقيقة هو استعمال اللفظ في الموضع أو في المعنى الأصلي الذي جاءت به اللغة. أضرب لكم مثلا كلمة بحر، مثلا بحر، فإنه يراد به في المعنى الأصلي في اللغة هو مياه البحار التي تحيط بالأرض من كل جانب، ويطلق أيضا على الإنسان إذا اتسع علمه وكثر ما تفضل الله تعالى به عليه من العلم، فيقال فلان البحر أو إمام البحر. البحر في المعنى الأول الذي هو الماء المالح المعروف الذي يركبه الناس في الأسفار وتصطاد منه الأسماك ونحو ذلك، هو البحر الحقيقي، فإن اللغة لما جاءت بلفظة البحر أرادت به هذا المعنى، هذا هو المعنى الحقيقي. استعمالنا لهذه الكلمة في معنى آخر، في معنى آخر هو العالم المتسع علمه، هو استعمال مجازي، هذا هو المقصود من التقسيم بحقيقة ومجاز. وقس عليه كل كلمة لها معنى حقيقي ومعنى آخر يسمى مجازي، يعني غير حقيقي، وهذا استعمالاته كثيرة جدا وألفاظه متعددة أيضا في اللغة. اللفظ إذا كان يستعمل في معنى أصل وفي معنى غير أصل، لسان لسان لسان، في المعنى الحقيقي هو الجارحة التي تسكن فم الإنسان يتكلم بها ويعبر بها، هذه القطعة من اللحم. ويطلق أيضا على معنى مجازي، تقول مثلا فلان جلس أو قام أو قعد ولسان حاله كذا، الحال ليس له لسان، فأنت عبرت ها هنا بمعنى مجازي، تريد أن تقول إنه يعبر عن كذا أو يشير إلى معنى كذا. وألفاظ متعددة، القمر هو الكوكب والجرم المضيء في السماء الذي ينير للناس وجعله الله تعالى آية، ويطلق في استعمالات الناس كثيرا للوصف بالجمال، فيوصف الجميل بالقمر، يصف الرجل زوجته أو أمه أو أخته بالقمر، هذا كله استعمال حقيقي وآخر مجازي. فائدة هذا التقسيم الآن أنه يذكر لك أولا أنه تقسيم عند أرباب البلاغة وعلم الكلام وهو كذلك عند الأصوليين. هل لهذا أثر شرعي يترتب عليه في تفسير النصوص والألفاظ؟ نعم، وسيأتي بعد قليل. نعم، الحقيقة والمجاز، وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. فيما وضع له أين؟ أين؟ أين؟ فيما وضع له أين؟ في اللغة. فيما وضع له في اللغة. يقولون الألفاظ قوالب المعاني، يعني كل لفظ، ليس عند العرب فقط، في كل اللغات، كل لفظ يدل على معنى، فكأن اللفظ قالب وبداخله معنى. فإذا كان اللفظ ليس ذا معنى يسمى مهملا. إيتي بأي كلمة، ركب أي حروف ليس لها معنى، فيقال هذا لفظ مهمل، يعني لا معنى له في اللغة. وأما الألفاظ التي تعبر عن أشياء فإنها تدل على معاني، فيقولون الألفاظ قوالب المعاني. نعم. اسم أسد للحيوان المفترس، فخرج. طيب، إذا قلت أسد ويراد به الحيوان المفترس، في معنى آخر مجازي يعبر عنه بالأسد، ما هو المعنى؟ الشجاع، الرجل الشجاع، تقول فلان أسد. فإذا انتقلت إلى ذلك المعنى فأنت استخدمت اللفظ ذاته، ولكن ليس في معناه الحقيقي بل في المعنى المجازي. ما ضابط هذا؟ يقول إذا استخدمت اللفظ فيما وضع له في اللغة فهذا حقيقة، وإذا استخدمت اللفظ في غير ما وضع له فهذا مجاز. نعم. فخرج بقولنا المستعمل المهمل، فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز. وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. طيب انتبه معي، نحن ابتداء قسمنا الكلام من حيث استعمال اللفظ إلى كم قسم؟ إلى قسمين: حقيقة ومجاز. الحقيقة ما هي؟ استعمال اللفظ فيما وضع له. والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له أو في معنى آخر غير الذي وضع له. تعال إلى الحقيقة. الحقيقة هذه أنواع ثلاثة: حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية. قبل أن نقرأ التعريف أعطيك تصورا يسهل لك كل ما سيأتي من الصفحة الآتية. الحقيقة اللغوية هي التعريف الذي ذكرناه قبل قليل، كل لفظ له في اللغة معنى محدد يسمى حقيقة لغوية، كما قلنا أسد وقمر وبحر ولسان ويد، كل ذلك له معنى في اللغة، المعنى اللغوي يسمى حقيقة لغوية. يقابلها معان مستعملة في الشريعة، بمعنى أن الإسلام لما جاء باللغة العربية والقوم عرب أتى لهم بألفاظ أراد بها الشارع معنى محدد غير المعنى الذي يستعمله العرب في كلامه، قريب منه، مأخوذ عنه، لكن له دلالة خاصة. مثل الألفاظ الشرعية: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، هي من حيث التركيب تركيب عربي، يعني العرب ما كانت تعرف كلمة صلاة قبل الإسلام؟ بلى، لكن ليس بهذا المعنى. هل كان عندهم صلاة؟ يعني العرب إذا قال صليت أو صلينا أو صلى فلان كان يقصد به تكبيرة إحرام وركوع وسجود قبل الإسلام؟ لا، وما يريد هذا المعنى. إذن ما كان عندهم الصلاة بهذا المعنى. كلمة صوم عند العرب كان موجود، كلمة الصوم يريدون به مطلق الإمساك، الصلاة عندهم الدعاء، حتى اليهود إذا وقفوا عند الحائط يتمتمون بهوسهم وأذكارهم يقال صلى، يقال صلاتهم. فإذا الصلاة مطلقا الدعاء، والصيام مطلق الإمساك. ولهذا قال الله تعالى لمريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما، ما كان إمساكا عن الطعام والشراب بالصيام الشرعي، لا، فلن أكلم اليوم إنسيا. سمى الله إمساكها عن الكلام صياما. لما جاء الإسلام وفرض الصيام، فحيث وجدت نصا في الشريعة يتكلم عن الصيام، فما المراد به؟ الصيام الشرعي. إذن هذا يسمى حقيقة شرعية. قل مثل ذلك الحج، الزكاة. إذن العبادات التي جاءت بألفاظ شرعية مخصوصة، جاء الإسلام فنقلها من المعنى اللغوي إلى معنى شرعي. ودوما دوما الإسلام لما جاء بهذه المصطلحات لها علاقة بالمعنى اللغوي، يعني هي ليست مبتدعة ليست مبتكرة، لكن جعل الإسلام لها صفة مخصوصة وهيئة. الحج مطلق القصد عند العرب، لكن جاء الإسلام فجعله القصد إلى بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة لأداء نسك محدد في وقت محدد. فهذا التحديد وهذه الضوابط لهذا اللفظ هو حقيقة شرعية. إذن هذه الحقيقة الشرعية، بقي ماذا؟ الحقيقة العرفية. الحقيقة العرفية ما تعارف الناس عليه، وربما تعارف الناس في لفظة ونقلوها إلى معنى خلاف المعنى اللغوي. ومن أشهر أمثلة ذلك كلمة الغائط، فإنه في أصل اللغة هو الموضع المنخفض من الأرض، كان الناس يقصدونه لقضاء الحاجة لأنه أستر. إذا جاء الإنسان فقصد مكانا منخفضا لا تراه الأبصار لأنه منخفض عن مستوى الأرض. الغائط في اللغة هو هذا المعنى، لكن انظر كيف استعملته العرب وأصبح بكثرة ما يقصد هذا اللفظ هذا المكان لقضاء الحاجة. سميت الحاجة وهي العذرة النجسة الخارجة من الإنسان سميت بالغائط، وإلا ليست أصل الغائط في هذا المعنى. فهذا انتقال المعنى من أصل اللغة إلى شيء تعارف الناس عليه. فإذا قيل الغائط أبدا لا يتبادر إلى الذهن هو ذلك المكان أو اسم المكان، يتبادر إلى الذهن هو اسم الفضلة النجسة الخارجة من الإنسان. مثل ذلك أيضا الضعينة، أصلها في اللغة الناقة التي يركب عليها في الأسفار، ثم أصبح يطلق على المرأة الراكبة على الناقة، المرأة المسافرة يقال لها ضعينة. وهذا له أمثلة متعددة. فعندما يقال في هذا اللفظ إن له عرفا يتبادر إلى أذهان الناس فهو حقيقة عرفية. السؤال، هذه التقسيمات حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية، ما الفائدة منها؟ فائدة منها عظيمة، وهو أنك إذا كنت تتعامل مع نص شرعي وجاء فيه لفظ من هذه الألفاظ فعلى أي المعاني تحمله؟ طالما هو في نص شرعي تحمله على الحقيقة الشرعية، حتى لو كان له حقيقة لغوية مخالفة. الجواب نعم، الجواب نعم، لأنك أمام حقيقة شرعية فأنت تحتكم في النص الشرعي للحقائق الشرعية. وإذا كانت هناك قضية أمام القاضي اختصم فيها اثنان أو زوجان على ألفاظ قالها أحدهما للآخر تترتب عليها حقوق أو أحكام أو واجبات، متى كان تعامل بين اثنين على أساس كلام وعقود وألفاظ وكتابات بينهم فيحتكم فيه إلى العرف وتتنزل أحكام الشريعة على هذا المعنى. وهكذا، فهذا تقسيم ستأتي أمثلة له بعد قليل. فاللغوية وتنقسم الحقيقة، وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فخرج. ماذا تلاحظ؟ الثلاث الحقائق مشتركة في التعريف، اللفظ المستعمل فيما وضع له، هذا أصلا هو تعريف الحقيقة من حيث هي حقيقة تقابل المجاز. اللفظ المستعمل فيما وضع له حقيقة، فإذا أردت حقيقة شرعية تقول فيما وضع له في الشرع، وإذا أردت الحقيقة اللغوية في اللغة، وإذا أردت الحقيقة العرفية في العرف. نعم. فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية. مثال ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف. بينما هي في أصل اللغة ما هي؟ كل ما يدب على الأرض، حتى الإنسان في اللغة هو دابة لأنه يدب على رجلين، لكنها في العرف انتقلت فأصبحت لا تطلق كلمة دابة إلا على الحيوانات ذوات الأربع. قال الله: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي بطنه، إذن هو دابة. الله قال: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم أي من هذا الخلق من يمشي على بطنه إذا هو من جنس الدواب، ومنهم من يمشي على رجلين إذا هو من الدواب، ومنهم من يمشي على أربع. لكن في العرف إذا قيل ركب الدابة أو أقبلت الدابة أو رأيت الدابة فإنه يطلق على ذوات الأربع على وجه الخصوص. نعم. وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. طيب، وقلت لكم إن فائدة هذا في تطبيقه في النصوص الشرعية هو التعامل مع الأدلة التي جاءت فيها ألفاظ تحتمل معنى لغوي ومعنى شرعي، أو معنى شرعي ومعنى عرفي، فهنا ينبغي أن نحتكم إلى هذه القواعد. ولذلك يتفاوت الفقهاء في موقفه من بعض النصوص الشرعية بناء على هذا التقسيم. القاعدة إذن مرة أخرى أن اللفظ إذا جاء في النص الشرعي وهو متردد بين معنى شرعي ومعنى لغوي فعلى أيهما يحمل؟ كان مترددا بين معنى شرعي وآخر عرفي، على ماذا يحمل؟ المعنى الشرعي طالما أنت في نص شرعي. تطبيقات هذا متعددة، منها مثلا قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: توضأوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار. هذا أمر بالوضوء مما مست النار، مقصود اللحم المطبوخ، فأنت عندئذ يمكن أن تفهمه بوجوب الوضوء، ولا يقول بهذا الفقهاء، وأن اللحم إذا طبخ فإنه غير ناقض للوضوء. فإما أن تقول هو منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. أو جواب آخر أن تقول أنا أجمع بين النصين وأقول توضأوا مما مست النار، المراد به الوضوء اللغوي وليس الشرعي. ما الوضوء اللغوي؟ الوضوء اللغوي هو غسل اليد والفم، وبالتالي هو لا يأمرنا بالوضوء ولا يتعارض مع الحديث الآخر. من قال بهذا الكلام سنقول له جوابك وإن كان فيه شيء من الصواب لكنه يخالف القاعدة، قاعدة أن نحمله على المعنى الشرعي، واعتبرنا حديث جابر الناسخ له. مثال آخر لما يقول عليه الصلاة والسلام لما كان يدخل على بعض أزواجه فيقول: هل عندكم شيء؟ فإذا قلنا لا قال: فإني إذا صائم. هو ابتدأ نهاره عليه الصلاة والسلام من غير نية الصيام، كيف تجمع بين هذا وبين قوله لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل؟ فإذا تقول إما أن تقول هو صائم بالمعنى الشرعي أو تقول صائم بالمعنى اللغوي. ما المعنى اللغوي؟ أنا ممسك، يعني ما وجدت شيئا أكله إذا سأمسك عن الطعام، وأنه ما أراد الصيام الشرعي العبادة. فإذا فسرت بهذا حتى تخرج من الإشكال بين هذا الحديث وذاك الحديث خالفت القاعدة. لا، نقول احمله على المعنى الشرعي. لما قال عليه الصلاة والسلام فإني إذا صائم، ماذا يقصد؟ الصيام الشرعي. طب هذا إشكال، كيف تحمله مع حديث لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل؟ أيوة، وقالوا هذا للنفل جائز، أما في الفرض فلا يصح. إذن عرفت ما الذي جعل الفقهاء يقررون، مع أن الحديث ما قال افعلوا في صيام التطوع أو يجوز في التطوع تبيت عدم تبيت النية وإنشاؤها من النهار، لكنهم تعاملوا مع النصوص هكذا فوجدوا نصا فيه معنى شرعي ولم يروا تجاوزه. من الأمثلة كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. حديث في سنن أبي داود مع ضعف فيه، يقول بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. لم يحملوا أهل العلم على معنى الوضوء الشرعي الذي هو الوضوء المعروف للصلاة، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك وأنه لا يحمل عليه. لما؟ لمعارضته لنص آخر: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، والحديث أيضا أخرجه الترمذي وصححه: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. عندئذ هنا يقولون إذا تعذر أن تحمل اللفظ على معناه الشرعي نحمله على المعنى اللغوي جمعا بين الأدلة، ففسروا قوله بركة الطعام الوضوء قبله، فسروه بالوضوء اللغوي الذي هو غسل اليد والفم. ثم هناك من النصوص ما يشهد لهذا المعنى. مثال آخر مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. والمسألة طويلة خلاف جدا بين الفقهاء في حكم وقوع طلاق الحائض، يعني إذا فعل الرجل وطلق امرأته وهي حائض يسمونه طلاق البدعي لأنه خلاف السنة. هذه مسألة أخرى، هل يقع أو لا يقع؟ حتى لو وصفته بأنه بدعي وخلاف السنة هل يقع وتحسب طلقة؟ فيه خلاف، جمهور الفقهاء يقولون نعم يقع، ويستدلون في الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام لعمر وهو يوجهه ماذا يفعل ابنه عبد الله، قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها إلى آخر الحديث. قوله مره فليراجعها، ما معنى فليراجعها؟ أن يرجعها إلى عصمته، إذن الرجعة فرع عن وقوع الطلاق. إذن لما تقول لشخص راجع زوجتك أرجعها إلى عصمتك، إذن هو إثبات لوقوع الطلاق. هذا هو مذهب الجمهور، بينما يرى شيخ الإسلام مثلا وتلميذ ابن القيم رحمة الله عليهما أن الطلاق البدعي وهو مذهب بعض أهل الظاهر أن طلاق الحائض لا يقع، وحجتهم في ذلك أنه بدعي وخلاف السنة فكيف تقع؟ ما جوابهم عن قوله مره فليراجعها؟ يقولون لا، هذا معنى لغوي، فليراجعها أي ليرجعها إلى بيته أو يتراجع عن قوله، ففسروا الرجوع بالمعنى اللغوي، والرجعة الشرعية في الطلاق هي غير هذا المعنى، فيكون هذا الجواب ضعيفا بالنظر إلى أنه لم ينطبق على القاعدة وهو حمل اللفظ الشرعي في النص الشرعي على المعنى الشرعي على الحقيقة الشرعية. قلت إلا إذا تعذر حمل اللفظ على المعنى الشرعي سنحمله على المعنى اللغوي إذا تعذر، أما إذا لم يتعذر فيبقى الاستعمال. مثال التعذر حديث نكاح النبي عليه الصلاة والسلام من ميمونة وكلكم يعرفه، وتعارض فيه حديثان، حديث ابن عباس مع حديث ميمونة نفسها وحديث أبي رافع وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وهو محرم، وميمونة نفسها رضي الله عنها صاحبة الشأن تقول تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. فالسؤال هل نكاحه إياها كان حال الإحرام أم حال التحلل؟ ويترتب عليه مسألة فقهية، هل يجوز نكاح المحرم؟ الجمهور يعدون أن نكاح المحرم من محظورات الإحرام وهو غير جائز، والحديثان صحيحان في البخاري حديث ابن عباس وحديث ميمونة، فأن تشكك في رواية أو تصفها بعدم الصحة هذا بعيد جدا، لأن الحديث صحيح وانطبقت عليه شروط المحدثين بل أعلاها وأقواها شرط البخاري رحمه الله. فماذا ستفعل إذا أردت أن تفسره بالمعنى الشرعي وقعت في إشكال؟ واحد يقول تزوجها وهو محرم، والثاني يقول تزوجها وهو حلال، والنبي عليه الصلاة والسلام تزوجها مرة واحدة فهو إما محرم وإما حلال، لا يمكن الجمع بين النصين. أراد بعضهم خروجا من الإشكال أن يفسر حديث ابن عباس بالمعنى اللغوي، تزوجها وهو محرم ليس معناه متلبسا بالإحرام، بل معناه وهو واقع في البلد الحرام أو في الشهر الحرام، لأن هذا جائز لغة، يقال لمن دخل مكة أحرم فلان أي دخل في الحرم، أو إذا دخل عليه الشهر الحرام نقول أحرمنا يعني دخلنا في شهر حرام. فإذا دخول المرء في مكان حرام أو في زمن حرام يسمى إحراما لغة وهو جائز، وذكر أئمة اللغة مثل أبو عبيد وغيرهم فهذا جائز لغة. فقالوا إذا بدلا من أن نوهم ابن عباس رضي الله عنهما في روايته أو نضعفها ولا سبيل إلى تضعيفها فهي صحيحة ثابتة، نحملها على المعنى اللغوي تزوجها وهو محرم يعني داخل مكة أو في شهر حرام في شهر ذي القعدة مثلا، فهذا يخرج من الإشكال تحمله على المعنى اللغوي، وإلا في الأصل أنه تبقى على هذا المعنى. مثال أخير قوله عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم. إذا دعي أحدكم إذا وجدت له دعوة فليجب دعوة أخيه، ثم إذا جاءه فهو أحد رجلين إما أن يكون صائما إما أن يكون مفطرا، فإذا قدم لك الطعام قال فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم، إذا كنت مفطرا فأصب من طعام أخيك تكسب مودته وتنيله الأجر بذلك. فإن كان صائما فليصلي، ما معناه؟ إما أن تحمله على المعنى الشرعي والمقصود به الصلاة الشرعية، وإما أن تحمله على المعنى اللغوي وهو الدعاء. فإذا قلت بالمعنى القاعدة الآن ما هي؟ أنه تحمله على المعنى الشرعي. ما المعنى الشرعي؟ يعني إذا مد السفرة أمامك وأنت صائم وقال تفضل، تقول له فين القبلة؟ فقال هكذا، تقول الله أكبر وتدخل في صلاتك وتتركه. فإذا قيل لك كيف هذا؟ تقول هذا الحديث، فإن كان صائما فليصلي، هذا لفظ الحديث. حكى ابن قدامة وغيرهم الإجماع على أن ليس هذا هو المعنى المقصود، لعدم ثبوت هذا المعنى إطلاقا في أي من النصوص الأخرى ولا ما يشهد له، حملوه على المعنى اللغوي. السؤال هو هل المكلفون هم من يرفض المعنى أو يقبله ليقول ما وجدناهم يعملون، إذا نصرف اللفظ إلى معنى آخر؟ لا هو تطبيقات، فما وجدوا هذا مطبقا زمن النبوة ولا من بعده، ولا رأى الناس ولا رؤي المسلمون أهل العلم وغيرهم يعملون بهذا المعنى، ففهموا أن المعنى هو اللغوي. ثم وجدت رواية أخرى صحيحة أيضا، فإن كان صائما فليدعو. إذا فهمنا أن قوله فليصلي هناك يريد به المعنى اللغوي. لو أراد شخص أن يتعنت وقال لا سأحمله على المعنى الشرعي، فإن كان صائما فليصلي وإن كان صائما فليدعو، إذن يقول هذان لفظان، جاء أحدهما بالدعاء وجاء أحدهما بالصلاة وكلاهما جائز. فنقول لا، الأقرب من هذا أن تفسر الصلاة في اللفظ الأول بالمعنى الذي جاء في الثاني وتؤلف بين النصين وتقول المعنى هو الدعاء، وبالتالي فسيكون موقف المسلم إذا قدم له الطعام وهو صائم أن يدعو لصاحب الطعام بما يشعر به أنه صائم من غير أن يصرح بصومه، أن يدعو له بارك الله في طعامك وجزاك خيرا، ويبدأ يعدد له من الدعاء ما يفهم به صاحب الطعام أنه ممتنع عن تناول طعامه لغرض شرعي وهو الصيام. نعم. والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل إذا تعارضت الحقيقة العرفية مع اللغوية فأيهما تقدم؟ العرفية مع اللغوية. انتهينا، الشرعية قلنا مقدمة إلا إذا تعذرت. الآن المقارنة بين العرفية واللغوية، العرفية مع اللغوية أيهما تقدم؟ العرفية تقدم لأنها أخص. مثال ذلك وهو أيضا تطبيق شرعي في حديث أبي سعيد في صدقة الفطر، قال كنا نعطيها زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وصاعا أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. قوله كنا نعطيها صاعا من طعام، الطعام في اللغة ما هو؟ كل ما يطعمه الإنسان ويأكله ويقتات به. هل قصد أبو سعيد رضي الله عنه أن الصدقة كانت تخرج عند الصحابة زمن النبي صلى الله عليه وسلم من كل أنواع الطعام؟ لا، هو أراد معنى محدد، أراد طعاما بعينه كان معروفا عندهم، إذا قالوا الطعام أو قالوا عندنا طعام يقصدون هذا النوع وهو البر، فقصد الحب، قصد القمح، قصد البر على وجه الخصوص وليس غيره من أنواع الطعام. لماذا؟ واللفظة لغويا لها معنى متسع، حملناها لأن لها عرفا خاصا عندهم يقصدون به البر. ولو سألتك اليوم ما طعام الناس اليوم؟ الأرز. ونحن إذا قلنا عندنا طعام أو اشترينا الطعام أو أخذنا طعاما قصدنا بهذا المعنى المخصوص، فهذه حقيقة عرفية تختلف من بلد إلى بلد لأن العرف متعدد. إذا ذهبت إلى بلد آخر وجدت الطعام عندهم الذرة، وجدت الطعام عندهم العدس، وجدت الطعام عندهم لونا آخر، فكل ذلك خاضع للعرف. نعم، اقرأ. والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد للرجل الشجاع، فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة، ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة، والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها. طيب، الآن هو يتكلم عن القسم الآخر وهو المجاز. تقدم الكلام عن الحقيقة بأنواعها الثلاثة، الحديث الآن عن المجاز. المجاز كنه هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. بدأ الآن يضبط مسألة المجاز ببعض القواعد التي تعين على فهمه واستعمالاته. قال لا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة. هذا الشرط الأول في استعمال المجاز. الشرط الثاني قال: ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي. هذان شرطان أساسيان في استعمال المجاز في لسان العرب. الشرط الأول أن يتعذر استعماله في معناه الحقيقي، عدم إمكان إرادة الحقيقة. إذا تعذر إرادة الحقيقة ولم يمكن حمل اللفظ على معناه الحقيقي، انتقلت إلى المعنى المجازي. مثال شخص، هذا مثال يعني الآن عادي جدا نستعمله في حياتنا اليومية. شخص سجل رقم هاتف زوجتي في الجوال وسماها القمر، ولما اتصلت ظهر القمر يتصل بك. يعني يعقل أن القمر هو الجرم اللي فوق هذا السماء يتصل به في الجوال؟ مستحيل، المعنى الحقيقي غير منطبق ولا هو وارد. فإذا هذا القيد الأول، أن يتعذر استعمال المعنى الحقيقي لللفظ. خلاص. مثال آخر، لو قال رأيت أسدا أو قابلت، من أين جئت؟ قال: من عند الأسود، تعشيت معه. وإلا تعشه به لو أراد المعنى الحقيقي. فلما هو يقصد مجموعة من الشجعان، الفرسان، الأقوياء، الأبطال، جلس معهم والتقى بهم وتعشى معهم، هذا المقصود. إذا تعذر المعنى الحقيقي تحقق الشرط الأول. خلاص. الشرط الثاني أن تكون هناك علاقة بين اللفظ الحقيقي والمجازي، بمعنى أنه مو أي واحد يركب أي لفظ من رأسه ويريد به معنى ويستعمله ويقول أنا قصدت معنى مجازي. إن لم يكن هذا ثابتا في اللغة، في علاقة بين الحقيقي والمجازي. القمر سمى به زوجته لوجود علاقة وهو التشبيه بالجمال. الأسد سمى به لوجود علاقة وهو الشجاعة والقوة والبطولة، وهكذا في كل معنى. البحر في العالم سماه لوجود السعة والعمق والقوة وعدم المحدودية، كما هو في البحر وموجود في العالم واسع العلم. تقول مثلا فلان صلب، أو هو كالجدار، أو هو كالجبل، أو هو جبل، تقول فلان جبل، ما تقصد به إلا الصلابة والقوة والثبات والرسو. هذه معاني هي التي جعلت اللفظ الحقيقي قابلا لماذا؟ لأن يطلق في معنى آخر يسمى بالمجاز. أما إذا لم تكن هناك علاقة فلا يسوغ هذا، وهذا قفل لباب العبث أمام من يريد أن يجعل من ألفاظ اللغة وألفاظ الشريعة بهواه يفسرها كما يشاء. التفسير الباطني للنصوص الشرعية مرفوض عند العلماء. لما؟ لأنه عبث، يأتي ويفسر اللفظ بالمعنى الذي يريده في رأسه، وينطلق إلى معاني أخرى بعيدة تمام البعد عن المعنى الذي جاء في اللغة. هذا لا يسوغ ولا يجوز أبدا. يعني لو قال رجل لامرأته يا فرس، وأراد به أن تطالق، ما علاقة هذا؟ ولا يوجد ترابط ولا لفظ ولا قرينة تربط بين اللفظ والمعنى، فالمسألة ليست بهوى الإنسان. كما ضحكتم من هذا المثال أن يقول الرجل لزوجته أنت فرس ويقول أقصد به أنت طالق، كما ضحكتم من هذا المثال، هو تماما ما يصنعه من يعبث بالنصوص الشرعية، فيأتي إلى نص فيه لفظ معين له معنى في اللغة فيقول لا، المعنى هذا ليس مقصودا، ويفسره بمعنى آخر يأتي به من رأسه. تماما هو عبث. وهذا الذي وقع فيه من عطل أو أول نصوص الصفات لله عز وجل في الكتاب وفي السنة، هو تماما هكذا. الله عز وجل يقول ينزل ربنا إلى، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول الله ربنا ما ينزل، وينزه سبحانه وتعالى عن صفة النزول، والمقصود تنزل رحمته. هذا تأويل. ما هو؟ هو محاولة لتفسير اللفظ الذي جاء بنسبة الفعل إلى الفاعل صراحة، فينسبونه إلى صفة الفاعل وليس إلى الفاعل ذاته. وجاء ربك والملك صفا صفا، يقول جاء أمر ربك، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي بقدرتي. وفي مغالطات، يعني حتى اللغة تأبى مثل هذا التأويل، بما خلقت بيدي لو أردت أن تفسره بالقدرة سيكون المعنى بقدرتي، ما يليق هذا، يعني حتى لغة الركيك. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أي بل قدرته وفضله وعطاؤه، فلماذا تأتي التثنية؟ فعلى كل، هذه أمثلة لما يقال فيها إنه إذا أراد الإنسان أن يفسر اللفظ بغير معناه الحقيقي فشرطه الأول ما هو؟ امتناع الحمل على الحقيقة، تعذر حمل اللفظ على معناه الحقيقي. والشرط الثاني ما هو؟ وجود العلاقة بين اللفظ في المعنى الذي يريد أن يستعمله مع المعنى الحقيقي الموجود له. فهذه كلها تأتي في نصوص الشريعة ولها أمثلة كثيرة في الكتاب وفي السنة، وسيأتي الآن لتقسيم أنواع المجاز. يعني مثلا من جميل قول بعضهم في وصف استعمل فيه مجازا، يقول: قامت تضللني من الشمس نفس أحب إلي من نفسي، قامت تضللني ومن عجب شمس تضللني من الشمس. أعيدها ولا بلاش؟ يقول: قامت تضللني من الشمس نفس أحب إلي من نفسي. ماذا يقصد؟ هو يقصد الآن شخصا يمدحه، يقول: قامت تضللني من الشمس نفس أحب إلي من نفسي، قامت تضللني ومن عجب شمس تضللني من الشمس. اقرأ. فإن كانت المشابهة، طيب أعد: ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه، ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة. هذا الشرط الأول، تعذر الحمل على المعنى الحقيقي. نعم. وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة، ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي. هذا شرط آخر، ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة، والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها. فإن كانت المشابهة سمي التجوز استعارة، كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع، وإن كانت غير المشابهة سمي التجوز مجازا مرسلا إن كان التجوز في الكلمات، ومجازا عقليا إن كان التجوز في الإسناد. كل هذا استطراد في تقسيم بلاغي لن أقف عنده كثيرا، لأنه لا يترتب عليه كبير أثر فيما نحن بصدده من دراسة الدلالات الشرعية. نعم. مثال ذلك، مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول: رعينا المطر، فكلمة المطر مجاز عن العشب، فالتجوز بالكلمة. ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول: أنبت المطر العشب، فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز، لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى، فالتجوز في الإسناد. ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. مثلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، فقالوا: إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى. من لطيف أسلوب الشيخ رحمة الله عليه لما قال: ومثلوا للمجاز بالزيادة بقوله، ما قال: مثال المجاز بالزيادة، لأن بعض أهل العلم يتحفظ على أن يوصف شيء في كتاب الله بالزيادة ولو في قبيل استعمال التقسيم البلاغي والوصف للكلام. بعض أهل العلم لا يرى جواز أن تصف شيئا في كتاب الله بالزيادة، لأن الزيادة معناه شيء زائد يمكن الاستغناء عنه، يقول: كتاب الله لا يمكن أن يكون كذلك. فتأدبا بعض أهل العلم لا يرى جواز مثل هذا. يعني حتى لما تأتي في تفسير: لا أقسم بهذا البلد، فلا أقسم برب المشارق والمغارب، البلاغيون يقولون المعنى أقسم ولا زائدة، لكن أبواب الشريعة يتأدبون، ما يقولون زائد، يقولون لا توكيد، فجيء بها للتوكيد. ففي اللغة يقال في هذه الأساليب أن ألفاظ زائدة، لكن في نصوص الشريعة تأدبا مع كتاب الله وهو الواجب أن لا يقال زائدة. فالشيخ رحمه الله أتى بما هو التقسيم عنده وبمثال يضرب: ليس كمثله شيء، المعنى ليس مثل الله شيء، فلماذا جاءت الكاف؟ أنت لو قلت الكاف للتشبيه إذا ليس شبه مثل الله شيء، فإذا قلت هذا المعنى ليس شبه مثل الله شيء أثبتت المثلية لله، أنت تنفي شبيه المثل، إذن هل هناك مثل أصلا؟ فإذا ليس المقصود بالكاف التشبيه أبدا، فإما أن تقول هي توكيد لنفي المثلية أو تقول هي زائدة كما هو التقسيم. الشيخ رحمه الله قال: ومثلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، فقالوا: إن الكاف زائدة. بينما لو لاحظت الأمثلة الأخرى التي قبل، الشيخ يقول: مثال كذا ومثال كذا، لما جاء لهذه قال: ومثلوا للمجاز، فهو تحاشى أن يقولها على صيغة الجزم ونسبها إلى أهل العلم ممن يرى الترخص في هذا، واحترس رحمه الله. نعم. ومثال المجاز بالحذف قوله تعالى: واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، فحذفت أهل مجازا، وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان. وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز، فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه، والله أعلم. تنبيه: تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره، وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن، وقال آخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره، وبه قال أبو إسحاق. فكم قولا هذه؟ ثلاثة أقوال: الأول إثبات المجاز في القرآن وفي اللغة، والثاني عكسه تماما لا مجاز في القرآن ولا في اللغة، والثالث إثبات المجاز في اللغة دون القرآن. إذن القولان الآخران يشتركان في نفي المجاز في القرآن، يقول لا مجاز في القرآن، فالأولون قالوا ولا حتى في اللغة، والآخرون قالوا لا هو موجود في اللغة لكن في القرآن غير موجود. اقرأ. وبه قال أبو إسحاق الإسرائيلي. به قال في أي قول؟ قال لا، لا بالأخير الذي هو لا مجاز في القرآن ولا في غيره. وبه قال أبو إسحاق الإسفرايني. نعم. وبه قال أبو إسحاق الإسفرايني ومن المتأخرين العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب. ختم الشيخ رحمه الله مسألة تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز بهذا التنبيه، ولنا معه وقفات. أولا ذكر رحمه الله أن الأقوال والمذاهب في إثبات المجاز ثلاثة كما رأيتم: إثباته في اللغة والقرآن، أو نفيه عنهما، أو إثباته في اللغة ونفيه عن القرآن. ثم ذكر رحمه الله أن من القائلين بالنفي المطلق الإمام أبو إسحاق الإسفرايني، وكذلك أبو العباس بن القاسم من الشافعية، ومن الحنابلة أبو عبد الله بن حامد شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، ومن المالكية بن خويز من داد وغيرهم. ذكر هذا عن بعض أهل العلم وهم أئمة كبار كما رأيت أسماءهم. قال: ومن المتأخرين العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب التفسير الشهير أضواء البيان، فإنه ألف رسالة مستقلة في هذا سماه إثبات منع المجاز في الكتاب المنزل للتعبد والإعجاز، مطبوع، وأشار فيه رحمه الله إلى بطلان القول بالجواز وعدم صحته. قال إن ابن القيم رحمه الله تبعا لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ممن نصر بقوة هذا القول، أي بالمنع. قال: وهو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة. كان هذا من أقوى أدلة شيخ الإسلام، وذكره في رسالة الإيمان وفي غيره من رسائله، وهو يرد على بعض المخالفين. كان متكأ الرفض والنفي أن مصطلح حقيقة ومجاز مصطلح حادث ما ظهر إلا بعد القرون الثلاثة المفضلة، يقول: ويكفي في بطلان هذا التقسيم كونه غير ثابت فيما سبق. أنتم تزعمون أنه تقسيم لغوي وأن العرب تتكلم به، فما عرفته العرب إلا في القرن الرابع، فإذا كان كذلك كيف يكون صوابا؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أظهر ميله إلى هذا القول، قال وهو يتبين أنه هو الصواب. الوقفات هي كالتالي: أولا عليك أن تعرف أن جمهور أهل العلم غير من سمي هاهنا ومن لم يسمى، الجمهور والأكثرية من أهل العلم سلفا وخلفا هم على القول بإثبات المجاز، بإثباته سواء كان في القرآن وفي اللغة أو في اللغة دون القرآن، إنما هو مستعمل. وينبغي أن تفهم أيضا أن الخلاف مهما تعدد وطال فيه النقاش هو ينبغي أن يكون في زاوية محددة معلومة عندك. يعني لما يقول ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ينفون المجاز، يعني هم يقولون واسأل القرية التي كنا فيها، هو أراد سؤال القرية يعني جدرانها وبيوتها وطرقها وشوارعها، أم أراد أهل القرية؟ الجميع متفق على هذا المعنى، ينبغي أن تفهم أنه لا خلاف. خلاص. قال الله تعالى في بر الوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هل الذل شيء محسوس حتى يوصف بأن له جناح؟ طيب القائلون بإثبات المجاز يقولون هذا مجاز، القائلون بنفي المجاز ماذا يقولون في هذه الآية؟ يقول نعم للذل مجازا، عفوا للذل جناح يعبر عنه بهذا المعنى. فهم يحاولون إثبات أن اللغة على سعتها تثبت حقيقة أشياء قد لا تدركها أنت أو لا تتصورها بعقلك. المقصود أن هناك شيء من التكلف عند من ينفي المجاز في تفسير النصوص الآيات والأحاديث التي تشير إلى الخلاف في هذا. يبقى السؤال، ما الدافع، ما الدافع عند من يقول بنفي وقوع المجاز؟ والأسماء كبيرة كما رأيت، وأنت يعني بالذات ربما تركز على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد أمين الشنقيطي من المتأخرين، باعتبار أن هؤلاء في الغالب أئمة محققون فيما يظهر من اختيارات وترجيحاتهم، ويخالفون المذاهب التي ينتسبون إليها لقوة الدليل. فالمسألة إذن عندهم مسألة مهمة وعليها قامت الأدلة التي ترجح بها عندهم هذا القول. عليك أن تعلم حفظك الله أن أقوى الدوافع والمستند الكبير الذي حملهم على النفي هو أنهم وجدوا أن إثبات المجاز هو الباب الكبير الذي دخل منه التأويل في النصوص الشرعية في تأويل أسماء الله وصفاته، ومنه دخلت كل الفرق وأهل الأهواء. يعني هم ما نفوا الصفات إلا من باب التأويل. ما التأويل؟ صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز، وبالتالي رأوا أن هذا الباب هو الذي دخل منه الفساد في عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات لله، فرأوا أن أول الحلول هو غلق هذا الباب، وأن فتحه هو الذي جر الفساد في هذه العقيدة وجرف منه كثير. يعني مثلا المعتزلة لما ينفون صفات الله جملة وتفصيلا، أحدهم لو أنكر آية من كتاب الله كفر، فهو لا ينكر اللفظ لكن يفسرها بمعنى آخر. فالذي حصل أنه أثبت اللفظ ولو أنكره ما بقي في إسلامه شيء، يفسره بمعنى آخر. هذا هو التأويل. التأويل هو القفز على الحقائق، هو صرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر. هو يدعي أنه مجاز، وكلما جاء إلى لفظ أوله، وكلما جاء إلى نص صرفه عن ظاهره وقال لا الآية هنا من قبيل المجاز. شيخ الإسلام من عرف تاريخه وكفاحه في مسألة إثبات الأسماء والصفات مع الأشاعرة ومع المعتزلة ومع الجهمية، ورسائله المتعددة كثيرة جدا في إثبات هذه القضية، يعرف أنه تأرق جدا من هذه المسألة وعاش عمره في إثبات هذه القضية، فتبنى مسألة القول بنفي وقوع المجاز. ما أريد أن أقول إن مذهب شيخ الإسلام هذا كان ردة فعل، لا، هو إمام محقق أكبر من هذا، لكن أقول هو أحد المستندات التي اتكأ عليها القائلون بنفي المجاز. فإذا فهمت هذا هانت عليك المسألة. فإذا أنا يمكن أن أقول يا جماعة، أنا سأقول حتى للمعتزلة ولمن أول النصوص في الصفات وفي الأسماء، سأقول لهم أنا معكم أن في القرآن مجازا، لكني لست معكم في تأويل هذه النصوص، لأنني أشترط في المجاز شرطين مر ذكرهما قبل قليل. فإذا متى انطبق الشرطان؟ أن يتعذر حمل المعنى على حقيقته، وأن يوجد دليل لغوي صريح وقرينة تثبت جواز صرف اللفظ عن هذا المعنى إلى ذاك المعنى، فأنا معك وأوافقك. فمتى تعذر فلست معك. ليس الخلاف بيني وبينك في إثبات المجاز، أنا أثبته، الخلاف بيني وبينك في تطبيقه في بعض النصوص، فإذا طبقته في غير محله كان ذلك عبثا ولا أقبله. على كل، كان هذا هو المستند الكبير. بقيت قضية أخيرة، شيخ الإسلام أيضا من جملة أدلته ادعاؤه بأن هذه القضية حادثة وأن المصطلح هذا غير مسبوق إليه، وفي التحقيق هو ليس كذلك، بل ثبت استعمال لفظ المجاز. شيخ الإسلام رحمه الله استثنى أبا عبيد واستثنى الإمام أحمد باعتبارهما واقعين في القرون المفضلة، الإمام أحمد وفاته 256، أبو عبيد 210، فما أراد أن يستدرك عليه بأن من أصحاب القرون المفضلة ومن أئمة السلف والذين لا يشك في عقائدهم ولا في مذهبهم من ثبت عنه استعمال لفظ المجاز، استثناهم رحمه الله، وحاول أن يتأول العبارات التي ثبتت عنهم بلفظ المجاز وأنه يحملها على معنى غير الذي درج عليه متأخرون. البخاري رحمه الله أخرج عن مجاهد قال في حاميم المؤمن، أي في سورة غافر، قال مجازها مجاز أوائل السور. الحديث في صحيح البخاري، عفوا ليس الأثر، في صحيح البخاري وساقه معلقا إلى إمام مجاهد. يقول مجاهد يقول حاميم المؤمن، يعني حاميم في سورة غافر، قال مجازها مجاز أوائل السور. يقول الحافظ ابن حجر هذا الكلام لأبي عبيدة في كتابه مجاز القرآن، وهو يطلق المجاز ويريد به التأويل، أي تأويل حاميم تأويل أوائل السور. يعني ما تفسر به حاميم في هذا الموضع هو ما تفسر به أوائل السورة التي جاءت بالحروف المقطعات. يقول الإمام أحمد في آية الشعراء إنا معكم مستمعون. يقول الإمام أحمد هذا من مجاز اللغة، يقول الرجل للرجل سنجري عليك رزقك إنا نشتغل بك. ذكر هذا في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية. الإمام أحمد رحمه الله لم يثبت لفظ المجاز، المسألة ليست جوهرية، لكن عندما يكون هذا أكبر الأدلة فسنقول عفوا وجد في كلام أئمة السلف استعمال لفظ المجاز، إذن وليس حادثا بهذا التصور أنه فعلا بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما ركب فرسا عريا لأبي طلحة يستبق سماع صوت فزع له أهل المدينة، قال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. ما الذي وجده بحرا عليه الصلاة والسلام؟ فرس أبي طلحة، يعني وجده قويا مسرعا شبهه بالبحر. يقول البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، عفوا في كتابه خلق أفعال العباد، يقول فأما بيان المجاز من التحقيق فمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للفرس وجدته بحرا، وهذا الذي يجوز فيما بين الناس وتحقيقه أنه شبهه أنه تشبيه حسن. المقصود من هذا كله أن الأئمة كالبخاري الإمام أحمد الإمام أبو عبيد كل هؤلاء جاء على استعمالهم لفظ المجاز وأرادوا به المعنى الذي هو استعمال اللفظ في غير معناه الحقيقي، فتبين من ذلك أنه ليس محدثا بالجملة تماما وأنه جاء بعد القرون المفضلة. وعلى كل فالمسألة ينبغي أن يقتصد فيها المذهب وأن يقال فيه بأنه إذا أثبتنا المجاز فلا يلزم منه بالضرورة القول بالموافقة على تأويل نصوص الصفات، فإثبات المسألة لا يقتضي إثبات الفرع الباطل المترتب عليه، وإثباته مع عدم الموافقة على ما وقع من تأويل باطل لعله الأقرب. والشيخ رحمه الله ذكر ما يميل إليه وأشار إلى القائلين به. هذا ختام درسنا الليلة، لنشرع إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل في أول الدلالات الشرعية للألفاظ وهو الأمر، وهو من أهمها وأكدها وأكثرها استعمالا. وكما جرى التنبيه في الدرس السابق سيكون في الدرس إن شاء الله الإتيان على الأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله مع أمثلة أخرى تعرض في الدرس لبيان الفهم وتأكيد المعنى، ثم سنكلف في نهاية كل درس اعتبارا من الأسبوع المقبل إن شاء الله بتكليف بواجب ينظر في النصوص الشرعية، يحدد بعض النصوص آيات أو أحاديث أو سور قرآنية لتطبيق ما مر في الدرس، يعني سيكون درسنا الأمر ودلالاته وبعض مسائله، سيطلب تطبيق تلك المسائل على بعض الآيات والسور، ويكون الدرس الذي يليه الدقائق الخمس أو العشرة الأولى منه هو محاولة للإجابة عما تم النظر فيه من خلال ما كلف به في الأسبوع الذي قبله. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه ونزقنا وإياكم الفهم والسداد في القول والعمل. يقول هل يجوز إسناد ما اختص به الله تعالى إلى بعض خلقه لأن اللغة تحتمله؟ السؤال واسع، والجواب ليس كل شيء يسند إلى الله يجوز إسناده إلى الخلق، فبعض الأوصاف أو الأفعال يوصف بها المخلوق يوصف بها، يعني مثلا الإعطاء والإيتاء والإيجاد والمنع وكل ذلك يوصف به الخالق يوصف به المخلوق، لكن بعض الأفعال لا يجوز وصفها إلا إلى الله، نسبتها إلا إلى الله حقيقة. يقول الإسفرايني هل تنطق بالهمزة بالياء؟ هي نسبة إلى إسفراين، فإما أن تقول إسفرائيني أو الإسفرائيني وضبطها موجود بالاثنين، وأكثر على إسفرائيني لأن البلدة إسفرائين فنسبتها بالياء من غير همز أكثر، والأخرى أيضا موجودة في كتب الأنساب. موقف شيخ الإسلام من دواوين الشعر التي ضجت بالاستعارات والمجازات. قلت لك كل نص أو لفظ أو عبارة فيها استعمال المجاز لهم فيها تأويل وتكلف في حمل على أن هذا معنى حقيقي واستعمال حقيقي وليس مجازيا، وفي شيء من التكلف. أحمد أنا سأقتصر على السلسلة التي داخل الدرس، وهذا سؤال خارجه لعل صاحبه يأتينا بعده، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you. جوال مين هذا يا شباب؟ جوال حق مين؟